بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما ينبغي لك يا من لا إله إلا أنت. اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا من لا إله إلا أنت، واجعله في رضاك وانفع به يا من لا إله إلا أنت. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على مقدمة الإمام أبي عبد الله أو أبي محمد المعذرة، مقدمة الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته. وهذه المقدمة العظيمة التي تتعلق ببعض مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكنا قد علقنا على مقدمة الكتاب الذي صنفه المصنف رحمه الله تعالى، يعني مقدمة كتاب الرسالة، ولم نشرع بعد في التعليق على المقدمة العقدية. قد بقي شيء يسير نعلق عليه من مقدمة الكتاب، ثم ندخل إن شاء الله في المقدمة العقدية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بذلك، والله أعلى وأعلم. تفضل، بارك الله فيك، فلتقرأ. يعلم بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وبين لهم سبل الهداية وسبل الضلال، وإن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: وهديناه النجدين. وتيسيره سبحانه وتعالى للمؤمنين لليسرى، وشرحه صدورهم للذكرى، إنما هو لأجل ما قام في قلوبهم من الصلاح والرشد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأما من آمن واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من آمن واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي تحت هذا أو هذه المسألة تفاصيل، لكن لما شرطنا على أنفسنا من عدم التوسع في الكلام على هذه الرسالة نقتصر على ما ذكرناه، ولعله إن شاء الله يأتي مزيد تفصيل في رسالة أخرى. يقول: ويسر المؤمنين لليسرى. قال: وشرح صدورهم للذكرى. والذكرى هنا يراد بها الموعظة، يراد بها الموعظة كما قال سبحانه وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال المصنف: فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين. وذكر المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى هنا نطق اللسان وإخلاص القلوب بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإن من المتقرر أن في عقيدة أهل السنة والجماعة كما سيأتي معنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى لم يرد هنا تعريف الإيمان، لم يقصد تعريف الإيمان، فإيمانهم بالله عز وجل حين نطقوا بألسنتهم وأخلصوا بقلوبهم حاصل لهم لكن لا على تعريف الإيمان الذي يتعلق باعتقاد القلب ونطق الجوارح ونطق اللسان وعمل الجوارح، وهذا سيأتي الكلام عليه لاحقا إن شاء الله، فقد تعرض لذكره المصنف وأوضح فيه أو أجمل فيه كلام أهل السنة في هذا الباب. طيب، يقول: وبما أتتهم رسله وكتبه عاملين. وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، فإن أهل الإيمان مذعنون لله سبحانه وتعالى مطيعون له، مذعنون لله تعالى مطيعون له سبحانه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إلى غير ذلك من الآيات. وقد أخبر ربنا عن حال أهل الإيمان أنهم إذا سمعوا نداء الحق سبحانه فإنهم يستجيبون لله سبحانه وتعالى ويستجيبون لنداء الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأما أهل الضلال وأهل الغواية، فكما أخبر عنهم ربنا سبحانه وتعالى بقوله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وأهل الإيمان هم كما أخبر المصنف عليه رحمة الله تعالى في قوله وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل الله لهم عما حرم عليهم. وتعلموا ما علمهم ووقفوا عند ما حد لهم واستغنوا بما أحل الله لهم عما حرم عليهم. وهذا هو حال أهل الإيمان، هذا هو حال أهل الإيمان، فإنهم كانوا إذا سمعوا بنداء الله عز وجل فإنهم لا يتعدون ذلك فإنهم قد علموا قول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أقول وقد علموا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ويؤكد هذا المعنى ما أوردناه سابقا من قوله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقد جاءت المقولة الجميلة من عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى حين كتب إليه رجل يسأله عن القدر، إذا كتب إليه رجل يسأله عن القدر فقال له رحمه الله سبحانه وتعالى في تلك الوصية العظيمة بما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح أنه قال أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته. أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدثه المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها، من قد علم ما في خلافها، من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وهذا هو الشاهد الذي أردته، قال فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، يعني هو يعني بذلك الصحابة رضي الله عنهم. فهذا هو حال أهل الإيمان، أنهم يقفون عند حدود الله سبحانه وتعالى وعند أوامره عز وجل، ويستغنون بما أحل الله لهم عما حرم عليهم، فليس في دين الله سبحانه وتعالى حاجة إلى أن يبتدع فيه وأن يزاد إليه ما لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يفهمه أصحابه رضي الله عنهم عنه. ولذلك جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحداث في دين الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم، يقول سبحانه: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن الجاهلين. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال سبحانه وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، إنك إذا لمن الظالمين. فهذه نصوص الكتاب والسنة دلت على وجوب اتباع الوحي الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى، وعدم اتباع ما جاءت به الآراء والأهواء من المحدثات التي استحسنتها العقول. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من أن اتباع الهوى يورث الفتنة والبعد عما أنزل الله سبحانه وتعالى، يورث الفتنة والبعد عما أنزل الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أحدث الناس بدعة، ما أحدث الناس بدعة إلا وأماتوا سنة، إلا وأماتوا سنة. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى، وهذا أخذه ابن عباس من كتاب الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون ثم قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى: أما بعد. وهذه كلمة تذكر للفصل بين كلامين، تفصل فيها بين كلام سابق وكلام لاحق. إذا أردت أن تنتقل من كلام إلى كلام آخر لغرض ما. قال: أعاننا الله، قال رحمه الله: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه. وهذا هو حال أهل العلم من الرفق بالمتعلمين، فإنهم رحماء بالمتعلمين علموا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرهم به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. فيقول ربنا سبحانه وتعالى لنبيه: يقول ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم، أزالت مشكلة الاتصال الله المستعان، طيب، يقول ربنا سبحانه وتعالى لنبيه الكريم في كتابه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والمقصود بالمعونة أن يقدرك الله سبحانه وتعالى على فعل الأمر، فتقول: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب منك العون، أي نطلب منك أن تقدرنا على فعل ما أمرتنا به يا من لا إله إلا أنت. ولذلك كان من كنوز الجنة قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها قد حوت كمال الخضوع لله سبحانه وتعالى وكمال الذل والاعتراف بالعبودية له. فإنك إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنك تنفي عن نفسك التحول من حال إلى حال، وأن إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى، أو إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. وكذلك قولك لا قوة إلا بالله، فأنت قوتك إنما تعطاها من الله سبحانه وتعالى، فأنت محتاج إلى معونته عز وجل في جميع شؤونك. قال: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه، يعني القيام بودائعه. والودائع هنا يراد بها، والله أعلم، الودائع طبعا هي في اللغة الأمانات، ويراد بها والله أعلم الجوارح، التي أمر العبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى بها. قال: وحفظ ما أودعنا من شرائعه، يعني ما ائتمننا عليه من شرائعه التي أنزلها سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. قال: فإنك سألتني، وقوله فإنك سألتني فيه لطيفة ينبغي لكل طالب علم أن يضعها نصب عينيه، فكم رأينا ممن يكتب بلا حاجة ومن يصنف بلا حاجة مع أنه قد كفي من غيره، وقد كفاه غيره أن يصنف فيما صنف، ولكن حب الاستكثار عند كثير من الناس قد أعمى كثيرا من القلوب، فأقول هذا حال أهل العلم، إنما يصنفون للحاجة ولأجل الحاجة، ولا يصنفون لأجل الاستكثار قال: فإنك سألتني أن أكتب لك، يعني أنا كتبت ما كتبت إنما إجابة لطلبك أن أكتب لك قال: أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. هنا قال: من واجب أمور الديانة، وقوله واجب أمور الديانة أي أن المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى سوف يجعل في هذه الرسالة مهمات أصول الديانة التي تتعلق بنطق الألسنة واعتقادات القلوب وأعمال الجوارح. قال: وهذا أولا فيما يتعلق بالمقدمة التي سوف يأتي الكلام عليها إن شاء الله في أمور الاعتقاد. قال: وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. وطبعا يعني قوله وتعمله الجوارح يدخل فيه أيضا واجبات الشرعية المتعلقة بالأمور الفقهية. قال: وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، يعني من السنن التي لم تفرض، فإن الأحكام الشرعية تنقسم إلى 5 أقسام، هي الواجب والمستحب أو المسنون، تقول المستحب أو المسنون أو النافلة، هذه كلها تدل على أنه من الأمور المندوب إليها والمحبب والمرغب إليها وليست بواجبة. أقول تنقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول هو الواجب، وهو ما طلب الشارع فعله على سبيل الإلزام. الواجب هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الإلزام. والقسم الثاني هو المستحب أو المسنون أو المندوب، وهو ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الإلزام، ما طلب الشارع فعله لكن لا على سبيل الإلزام، يعني طلب منك فعله لكن لم يلزمك بفعله. والقسم الثالث هو المحرم، وهو ما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام، وهو ما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام. وأما القسم الرابع فهو المكروه، وهو ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الإلزام، لا على سبيل الإلزام. وأما القسم الخامس فهو ما تساوى فعله وتركه، أو ما لم يتعلق به طلب من الشارع فعلا أو تركا. وهنا المصنف يقول أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة، يعني هذا متعلق بالقسم الأول، ثم قال وما يتصل بالواجب، يعني ما يلحق بالواجب من ذلك من السنن، وهذا يتعلق بالقسم الثاني. قال من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، يعني ما تأكد فعله من السنن، مؤكدها يعني ما تأكد فعله من السنن. والسنة المؤكدة هي ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على سبيل الإلزام، لا على سبيل الإلزام، وداوم عليها، ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على سبيل الإلزام وداوم عليها، فهذه تسمى سنة مؤكدة. وأما النوافل فالنافلة في اللغة هي ما زاد على الشيء، تقول هذا الشيء نافلة، يعني هذا الشيء زائد، هذا الشيء زائد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك أو عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكما قال سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أو عن إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. والرغائب يعني التي رغب فيها الشارع. قال وشيء من الآداب منها، وشيء من الآداب منها يعني من الآداب التي جاءت بها الشريعة، كآداب دخول الخلاء وآداب الطعام ونحو ذلك. قال وجمل من أصول الفقه وفنونه، وجمل من أصول الفقه وفنونه. وأصول الفقه إن شاء الله يعني ليس هذا موضع الكلام عليه، نعم، أقول أصول الفقه ليس هذا هو موضع الكلام على أصول الفقه، ليس هذا موضع الكلام على أصول الفقه. قال على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله سبحانه وتعالى، وهو إمام دار الهجرة، مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، إمام دار الهجرة، أحد شيوخ الإسلام الأجلة والأئمة الأعلام الذين نشر الله ذكرهم وأعلى مكانتهم وكتب لهم القبول في مشارق الأرض ومغاربها، في مشارق الأرض ومغاربها. ومالك رحمه الله سبحانه وتعالى هو من أتباع التابعين، هو من أتباع التابعين عليه رحمة الله تعالى. والمصنف رحمه الله سبحانه وتعالى كان على مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، وقد ذكر في الثناء على الإمام مالك الشيء الكثير، وقد أورد جملة من ذلك الإمام الذهبي رحمه الله سبحانه وتعالى في سير أعلام النبلاء. وبسط أو ذكر كثيرا من الثناء عليه. ومذهبه رحمه الله سبحانه وتعالى اليوم ينتشر في بعض البلاد الإسلامية كالمغرب العربي وبعض الدول الإسلامية في جنوب أو المعدرة شرق في شرق إفريقيا كالسودان، وكذلك في مصر، وإن كان لا ينتشر كالمذهب الشافعي في مصر، وأيضا هنالك دول تتبنى مذهب الإمام مالك ما هو في دولة الإمارات وغيرها من الدول التي ينتشر فيها المذهب المالكي. قال: على مذهب الإمام مالك ابن أنس رحمه الله وطريقته. وقوله وطريقته يعني على أقوال أصحابه من أتباع المذهب، الأقوال المعتمدة في مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. قال: مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، يعني أنه سوف يذكر ما يسهل سبيل ما أشكل من تلك الواجبات والمسنونات من تفسير الأئمة الراسخين وبيان الأئمة المتفقهين. قال: لما رغبت فيه من تعليم ذلك كما للولدان كما تعلمهم الحروف حروف القرآن. فهو رحمه الله سبحانه وتعالى يكتب هذا الكتاب لمعلم للقرآن، فإنه أراد أن يعلم الولدان، لكن أراد أن يكون عنده كتاب مختصر يعلم فيه الولدان فألف له هذه الرسالة. قال: كما تعلمهم حروف القرآن، لأن الولدان يحتاجون إلى تعليم شيئا فشيئا يسيرا يسيرا حتى يتعلموا، فكما يعلمهم القرآن يسيرا يسيرا فكذلك يعلمهم أمور الديانة وأمور الفقه. قال: ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إذا إلى ذلك لما رجوته لنفسي، ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. ثم قال: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. وهو يريد بذلك قلوب الولدان، يريد بذلك قلوب الولدان، فإن قلوب الولدان هي أرجى القلوب، لأنها لم يسبق إليها شيء من الشر، فهي قلوب على الفطرة. مصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. قال: وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين، ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها. وهذا الذي ينبغي على جميع طلاب العلم وجميع من يكون تحته بعض الولدان، سواء كانوا أولئك الولدان أبناء أو كان وليا على بعض الأيتام أو كان وليا على بعض الأطفال الذين قد يكونون في حجره ممن هم تحت أمهاتهم، فعليه أن يعتني بتعليمهم منذ الصغر، فيعلمهم أمور الديانات ويعلمهم خشية الله سبحانه وتعالى والرغبة إليه، ويعلمهم توحيده عز وجل من صغرهم، فيثبت ذلك ويرسخ ويكبر معهم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ليراضوا عليها، يعني يتذلل عليها من الترويض، ليراضوا عليها. قال وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم، فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الرب. أقول جاء ذلك في حديث، والحديث قوله إن الله عز وجل لا يغضب، فإذا غضب سبحت الملائكة لغضبه، فإذا اطلع إلى الأرض ورأى الولدان يقرؤون تملى ربنا رضا. والحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش على الحجر، وهذا قد ورد أيضا في حديث ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده، وهذا يدل على عظم شأن هذه الرسالة. قال والعمل به، وقد جاء أن يؤمر بالصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع، وهذا جاء في حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لعشر واضربوهم، علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. جاء ذلك في حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا. يعني الله سبحانه وتعالى فرض أعمالا على القلوب وفرض أعمالا على الجوارح، فرض سبحانه وتعالى أعمالا على القلوب وفرض أعمالا على الجوارح. قال ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى، وإياه سبحانه وتعالى نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه المقدمة هي التي جعلها المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب العظيم، كتاب الرسالة. وإن شاء الله لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نعلق على نبدأ في التعليق على رسالة الإمام أبي محمد ابن أبي زيد عليه رحمة الله تعالى المتعلقة بأمور الاعتقاد والديانة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا، ونعتذر عن كثرة الانقطاع اليوم الذي سبب تشويش في الذهن في الحقيقة بسبب يعني تشتت الذهن، والله المستعان في متابعة الاتصال. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله شيء من الأسئلة. طيب، نأخذ شيء من الأسئلة يا أبا إبراهيم سلمك الله. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟ أي قول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم، بالنسبة للاستثناء في الإيمان، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه بتفصيل أكثر، لكن هنا نجمل الجواب لأن الكلام عليه سيأتي إن شاء الله. بالنسبة للاستثناء في الإيمان، نعم يجوز، يجوز للعبد أن يستثني في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، لكن لا يكون مراده بذلك أنا مؤمن كامل الإيمان فيكون ذلك على سبيل التزكية، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذا كان يقصد بذلك أنه مؤمن كامل الإيمان فهذا لا يجوز، وقد ورد في ذلك النهي عن سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى. لكن عموما الاستثناء في الإيمان تحته تدخل مباحث كثيرة إن شاء الله يأتي التعليق عليها بحول الله سبحانه وتعالى والكلام عليها في وقتها إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من السنة صيام الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من كل شهر 20 في 3 أيام؟ نعم، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أمر بصيام 3 أيام من كل شهر، صيام 3 أيام من كل شهر، وهي 13 و14 و15، وهي الأيام البيض، ثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في ذلك الحديث في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: هل الصلاة شرط لصحة الإيمان؟ أما هل الصلاة شرط لصحة الإيمان فهذا ينبني على القول بأن الصلاة إذا تركت فإن العبد يكفر بتركها، والمسألة معروف الخلاف فيها بين أهل السنة، الخلاف فيها طويل بين أهل السنة، ويعني التفصيل فيه يقول، لكن عموما من أهل السنة من قال بأن الصلاة من الأمور التي تدخل في أصل الإيمان، فإذا تركها العبد فإنه يخل بأصل إيمانه، فإن ترك الصلاة يكون فيه هدم لأصل الإيمان. ومن أهل العلم من يقول إن ترك الصلاة لا يهدم أصل الإيمان، وإنما ينقص من كمال الإيمان الواجب، وهذا المسألة سواء قلنا بهذا أو بهذا، فكلا القولين هما قولان لأهل السنة، ولا يشنع على قائل هذا القول ولا على قائل هذا القول، ولكن لو أردنا التفصيل في المسألة فعند ذلك نتكلم عن حكم تارك الصلاة، وهذه مسألة أخرى يعني تحتاج إلى بسط، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إمام مسجد نسي أن يقول سمع الله لمن حمده ولم يأتي بسجود السهو، فما حكم هذه الصلاة؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله، الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن الذي ينبغي عليه يعني الذي يظهر هو ترك سجود السهو عمدا أو جهلا؟ جهلا لا شيء عليه والصلاة صحيحة إن شاء الله. أما من ترك سجود السهو عمدا فعلى الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه إعادة الصلاة. من ترك سجود السهو عمدا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم وهو الأحوط، وهذا الذي أختاره ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، والله أعلم. والمأمومين كذلك هم تبع له، بارك الله فيك. المأمومون تبع للإمام، لابد أن يعيد الصلاة. أي نعم، إذا كان عمد، إذا كان هو الإمام تركه عمدا، إذا ترك الإمام عمدا فالأحوط إعادة الصلاة، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الحلف بغير الله في نفس الدرجة مثل الزنا والسرقة؟ هذه المسألة تنبني على الكلام في هل البدع أو المعذرة، هل الشرك بالله سبحانه وتعالى الأصغر هو أعظم من كبائر الذنوب أو هو من جنس كبائر الذنوب؟ فنقول الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أعظم من كبائر الذنوب، الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم من كبائر الذنوب، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم أن الشرك بالله عز وجل أعظم من كبائر الذنوب. وهنالك من يقول أن جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر، لكن عموما الذي طيب انقطع الاتصال. أقول عموما الذي يتقرر أن أن المعذرة أن الشرك الأصغر أكبر وأعظم، شأنه أعظم من الكبائر، والله أعلم. حكم تعليم السياقة للنساء، ما تقصد يا الله يحفظك؟ يعني رجل يعلم النساء أو ماذا؟ ما هو المقصود؟ لا، ما يجوز هذا، الله يحفظك، ما يجوز. أما الكلام على مسألة قيادة المرأة للسيارة هذا كلام آخر، ليس هذا موضع الحديث عليه، لكن عموما ما يجوز، هذا باختصار، الله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سيكون هو الضابط لترك صلاة الجماعة عندما يكون المطر عند المطر. الضابط في ذلك، يعني في ترك الصلاة الجماعة عند وجود المطر، الضابط فيه بارك الله فيكم أن يكون المطر وجوده يشق فيه الخروج على أو إلى الصلاة، فإذا شق الخروج إلى الصلاة فعند ذلك تباح الصلاة في البيت للرجال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال الأخير، يقول: عندنا مسجد به قبر، والقبر سابق عن المسجد بني على القبر، ثم نبش هذا القبر وحول إلى المقبرة، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ نعم، الحمد لله، تجوز الصلاة في هذا المسجد، تجوز الصلاة في هذا المسجد. والكلام في مسألة ما لو كان يعني القبر وجد قبل المسجد أو المسجد قبل القبر، هذا الكلام في الأحقية فقط، الكلام في الأحقية لا في صحة الصلاة، فأيهما أحق بالمكان؟ فالقبر أحق بالمكان إذا كان القبر قبل المسجد، وأما إذا كان المسجد قبل القبر فالمسجد أحق بالمكان. ليس الكلام هنا على صحة الصلاة، فما دام أخرج هذا القبر من المسجد والحمد لله ف تجوز الصلاة في هذا المسجد. لا بس الله يحفظك، يعني هنا بعض الأسئلة عبر الشبكة، لعلنا إن شاء الله نستقبل الأسئلة عبر الشبكة من الإخوة. تفضل يا أبا عبد الله. طيب، هذا أخ من ليبيا يقول: أحسن الله إليك شيخنا وجعل جنة الفردوس مثواك، ما حكم قول الله موجود وإياك سلمك الله وبارك فيك؟ أقول بالنسبة لي قول الله موجود، فإنه يجوز أن يقول الإنسان الله موجود على سبيل الخبر، لا على سبيل أن هذا أن لفظ موجود أو اسم موجود هو من أسماء الله سبحانه وتعالى، فليس من أسماء الله سبحانه وتعالى الموجود، فمن الخطأ أن يسمى عبد الموجود. فالله سبحانه وتعالى موجود، نعم هذا على سبيل الخبر، فأنت تخبر أن الله سبحانه وتعالى موجود. ومن المتقرر في قواعد أهل السنة أن باب الخبر أوسع من باب الأسماء والصفات، باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، فأن تقول الله موجود هذا لا بأس به إن شاء الله. طيب، هذا أخ أيضا من ليبيا يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم قول الله موجود؟ أيضا مكرر هذا السؤال، الله يحفظك. طيب، هو يقول الله موجود، يعني يقول لأن التواجد يعني الرقص والطرب وكلمة موجود. ما السؤال ناقص كأنه؟ طيب، هو يقصد أن موجود من التواجد؟ لا، موجود ليست من التواجد. تقول فلان يعني به وجد، فلان به وجد، ما تقول فلان موجود، ما تقول فلان موجود أو فلان متواجد، مع أن هنالك نوع من الاشتراك في كلمة متواجد، لكن عموم موجود لا تنصب في هذا المعنى، ما تنصب في هذا المعنى، الله يحفظك. طيب، السؤال الذي بعده. هل انتهت الأسئلة؟ طيب، هنالك بعض الأسئلة التي كانت من الدرس الماضي، الأسبوع الماضي، خمسة أسئلة نأخذها على عجل إن شاء الله نختم بها. طيب، أخ من ليبيا يقول: أحسن الله إليكم يا شيخ، عندما جلست في المقابلة الشرعية ونظرت إلى الفتاة وهي حافظة للقرآن، يقول: يا شيخ، وجدت نفسي مترددا بعد النظر ولم أستطع حسم الموضوع، فبماذا تنصحني يا شيخ؟ بارك الله فيكم وبارك فيك وأحسن إليك. أخي الكريم، نصيحتي إليك بارك الله فيك أنك ما دمت ترى أن هذه المرأة على خير وعلى صلاح، وأنت قد استخرت إذا كنت قد استخرت، وإلا فاستخر إذا لم تكن قد استخرت الله سبحانه وتعالى، أن تقدم بعد أن تكون قد يعني انشرح صدرك لرؤيتها. الناس يتفاوتون، فمن الناس من يهتم كثيرا في قضية الشكل والجمال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه النصيحة والله أعلم. أخت من المغرب تقول أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لأخت تود الارتباط بأخ غير سلفي للابتعاد عن أهلها الذين يمارسون السحر والشعوذة، علما أن هذا الأخ يقول إن الموسيقى فيها خلاف، علما أنها تقطن في مدينة بعيدة عن أهلها من أجل العمل في الشركات المختلطة. إن ما أدري هذه تقصد أنها تعمل في شركات مختلطة. عموما نقول نصيحة لهذه الأخت أنها ترتضي لنفسها صاحب الدين والخلق، لكن إن رأت أن وجودها عند أهلها يضرها أقول إن رأت أن وجودها عند أهلها يضر بها، فالارتباط بصاحب المعصية أخف من الارتباط بإنسان عنده شيء من البدع ونحو ذلك. وأما البقاء عند الأهل وهم عندهم شيء من الشركيات، فلا شك أن تكون عند إنسان عنده معصية خير من أن تكون عند أناس عندهم شيء من الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي قد يتأثر به الإنسان مع المعاشرة. لكن إن كان هنالك صاحب دين وخلق فهو الأكمل والله أعلم. طيب، أخ من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، ما معنى قولنا حياك الله وما هو حكمه وجزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأحسن الله إليك. أقول بالنسبة لقولنا حياك الله، حياك الله من التحية، حياك الله من التحية، وأما حكمه فهو مستحب أن تقول لفلان حياك الله، مستحب أن تقول لفلان حياك الله. طيب، أيضا من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيكم، إذا شك أحد في الصلاة فلم يعلم كم سجد، أسجد أم سجدتين، ماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك فيك. أقول إذا شك فلم يعلم كم سجد، سجد أسجد أم سجدتين، فالذي عليه أن يبني على اليقين، وهو أنه يقينا سجد سجدة واحدة، على اليقين أنه سجد سجدة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليبني على ما استيقن، فتأتي بالسجدة الثانية ثم تسجد سجدتين قبل السلام. طيب، من مصر يقول أحسن الله إليكم، ما حكم من يقول في معرض حديثه عن أدب طلب العلم أن جبريل عليه السلام هو الأستاذ وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو التلميذ، وكذلك يقول عن الخضر عليه السلام أنه الأستاذ وأن موسى عليه الصلاة والسلام هو التلميذ، وكرر ذلك أكثر من مرة في أثناء الدرس؟ يقول أخوكم أبو عبد الله قرة العين. طيب، جزاكم الله خيرا على حسن الظن. أقول بارك الله فيكم وأحسن إليكم، بالنسبة لهذا السؤال أقول لا بأس بأن يقول الإنسان جبريل عليه السلام هو الأستاذ، فإن الأستاذ هو المعلم، الأستاذ هو المعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متعلما، النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلما، وليس في ذلك انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لمقام النبوة ولا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو علمه في كما جاء في الصلاة حين علمه مواقيت الصلاة ومتى يبدأ الوقت وما ينتهي الوقت في حديث المواقيت الطويل، علم جبريل عليه الصلاة والسلام، علم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج ولو كرر ذلك أكثر من مرة، هذا ليس فيه انتقاص لمقام النبوة ولا لمقام